حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اذا سرك ان تعلم جهل العرب فاقرا ما فوق 30 و100 من سوره الانعام: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم، الى قوله: قد ضلوا وما كانوا مهتدين. لان جهل العرب في جاهليته، وانه كان من جهلهم انهم يعني يقدموا اولادهم يعني قربانا للاصنام. وقال جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. باب من انتسب الى ابائه في الاسلام والجاهليه. وقال ابن عمر وابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: انا ابن عبد المطلب. فنسب النبي نفسه الى عبد المطلب، وان كان مات يعني مشركا في الجاهليه، الا ان هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش سليمان قال: حدثنا عمرو بن مره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي: يا بني فهر يا بني عدي ببطون قريش. فهر هو فهر بن مالك اللي هو قريش. وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزلت وأنذر عشرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قبائل قبائل. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا انفسكم من الله، يا ام الزبير بن العوام عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد اشتريا انفسكما من الله، لا املك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. اللي هي صفية وفاطمة عليه السلام، معنى السلاني سلاني مالي ما شئتما، ان هذا الذي يستطيعه. اما بالنسبة للجنة والنجاة من النار فلا بد ان يكون ثمة الاسلام والايمان. واشتروا انفسكم من النار يعني بالاسلام، فان الاسلام يعتق الله تبارك وتعالى به صاحبه من النار، واما من لم يسلم خلاص يبقى من اهل النار. باب ابن اخت القوم منهم هو مولى القوم منهم. ابن اخت القوم اذا كانت امراه يعني في قوم امراه مثل انصاريه وتزوجت بقرشي، فابنها يعني يكون امراه يكون من الانصار كذلك، يعني ينسب هذا منها يعني هي انصاريه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الانصار فقال: هل فيكم احد من غيركم؟ قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم منهم. وكان هذا طبعا في غزوة الهوازن عندما وزع النبي صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن ولم يعطي الأنصار شيئا ولم يعطي كبار المهاجرين شيئا، فأخذ الأنصار في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال لسعد بن عبادة: يعني ادعوا لي الانصار في خيمه وحدكم ولا يدخل معكم غيركم. فلما جاء النبي لهم في هذه الخيمه وحدهم قال: هل معكم احد من غيركم؟ فقالوا: لا، الا ابن اخت لنا، يعني امراه، وكان هو وزير ابن انصاريه بس متزوجه يعني في قريش. فقالوا: هل ابن اخت لنا؟ فقال النبي قال: ابن اخت القوم منهم. وابقاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم خطبه النبي واخبرهم بانه يعني هم يعني شعار النبي. قال النبي: الانصار شعار والناس دثار. قال: ما تريد يعني تودون ان يرجع الناس بالشاة والبعير الى رحالهم وترجعون برسول الله الى رحالكم؟ خطبهم خطبه عظيمه صلوات الله وسلامه عليه.